وقيل بل هو صوت وقوع الحديد على الحديد. ثم أطلق الصلصلة بعد ذلك على كل صوت له طنين. وهذه الصلصلة هكذا يتلقى الملائكة الوحي من رب العالمين. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر الحد كجر السلسلة على الصفا. الصفا الحجر صخر. سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا على الصخر، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فقالوا: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنما سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الجرس معروف، فإذا كان كبيرا لا يسمى جرسا ولكنه يسمى ناقوسا. نعم. وهو أشده علي. أشده علي معناه أن غيره أن غير هذا الضرب من الوحي الذي هو كصلصلة الجرس شديد أيضا. معنى هذا أن الوحي كله شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشده، وهذا قد أنبأه به، قد أنبأ ربنا سبحانه به رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قاله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشدة في حديث الباب عندما تقول: ولقد رأيته يوحى إليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشدة التي وصفها الصحابة ما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يملي عليه قول ربنا سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هكذا كانت الآية، الآية كما كيف تقرأونها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. لكن هذه الآية نزلت إذ نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وزيد بن ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يمليها عليه. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. والآية على ظاهرها لم تستثني معذورا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم ويرى أنه دون إخوانه من الذين يجاهدون وهو لا يجاهد، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد بن ثابت وكان رجلا أعمى، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه فوق فخذيه، فثقلت حتى خفت أن ترض فخذي، حتى خفت أن تدقها، حتى خفت أن تحطمها من كثرة ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فخذ. الآن أنت اجعل فخذ أحدهم على فخذك، وأمر أثقال إنسان أن يصعد فوق فخذ الأعلى، وانظر أتخشى أن ترد فخذه فخذك؟ ستتألم نعم، لكن هل يصل بك الألم إلى أن تخشى أن فخذه تحطم فخذك؟ لا تبلغ هذا المبلغ. فتصوروا كيف كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سري عنه فأنزل الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر. ومن هذا أيضا ما يرويه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، تبرك وتمد عنقها على الأرض، ناقة من ثقل الوحي. من ذلك أيضا ما روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة المائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة، تكسيرها، ليست فقط تبرك بل كادت تكسيرها. من ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وله غطيط، وفي رواية: كغطيط البكر الفتي من الإبل، صوت يحدثه كذلك الصوت الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه هذا وهو يوحى إليه. شوفوا إخواني، هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. يقول: وهو أشده عليه. أحيانا يثقل حتى يكاد يحطم ركبة من ركبته تحت ركبته صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا من شدة الثقل تبرك الناقة، وهذا عندما يصل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يصل إليه كيف يصنع في الملائكة في السماء؟ يتكلم ربنا بالوحي فتصعق الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق هو العلي الكبير. هذه الآية تنزل تنفعل لها السماوات والأرض، تنفعل لها الملائكة في السماء والبهائم في الأرض. وأحدنا يتلى عليه القرآن كله فلا يحدث فيه شيئا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قدر القرآن قدره. قال: وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. فيفصم عني، هذا الحرف مروي على ثلاثة أوجه. مروي فيفصم عني، مضارع فصم الثلاثي، فصم يفصم، ومروي فيفصم عني مضارع أفصم الرباعي، كلاهما مبني للمعلوم. ويروى فيفصم عني، هذا الثلاثي الذي ذكرناه مبني لما لم يسمى فاعل. فيفصم عني أي ينفرج عني ويذهب عني. أصل هذا الفصم في كلام العرب هو إزالة الخلخال من الرجل من غير كسره. النساء في ذاك الوقت تتزين بالخلاخيل، الخلخال تضعه في رجلها، فإذا أريد أن إخراج هذا الخلخال، إذا أخرج من الرجل، إذا فك عن الرجل من غير كسر له فهذا الفصم. فإذا كسر قيل قصمه ولم يقل فصمه. والفصم منه قول ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة، تعرفون العروة؟ العروة هي هذه الحلقة التي يؤخذ منها الكوب ويؤخذ منها الجرة، لأن هذه الأكواب التي تكون من طين، هذا المقبض الذي تقبضون الكوب منه، هذا العروة هي الحلقة هذه. وهذه العروة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. ثم هي عروة وثقى لا انفصام لها. إذا كانت لا تنفصل هل تنقسم؟ مستحيل. نسأل الله تعالى أن يرزق الاعتصام بالعروة الوثقى. فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وقد وعيت أي حفظت. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأحيانا يتمثل لي الرجل يتمثل لي الملك رجلا، وقلنا إنه كثيرا ما كان يتمثل بصورة دحية الكلب. فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرق. الله عليه وسلم. هذا التفصد العرق. شوف، ولقد رأيته وزين. ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرق. وإن جبينه لا يتفصد. الجبين هو ناحية الجبهة. لكل إنسان جبينان يكتنفان جبهته، والغالب أن العرق ينحدر من الجبين، غالب هذا. قالت هي: لا يتفصد عرقا. ما الفصد؟ يتفصد، الفصد قطع العرق لإخراج الدم، هذا الفصد. فصده إذا قطع عرقه لإخراج دمه. طيب، عائشة رضي الله عنها تستعير هذه الصورة التي يعرفها السامعون لتبين كثرة العرق الذي يرشح من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يرشح، كأنه يتفصد تفصدا لكثرة هذا العرق الذي يسيل من جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم قضيته هنا، هذا العرق الذي يسيل من جبينه صلى الله عليه وسلم، هذا ما يراه الناظر من آثار الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ما يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي، هذا لا تستطيع أن تعرفه. هذا لا تستطيع أنت تقترب إلى تصوره مما ترى من تجلياته وآثاره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الجبين متفصل عرقا. متى تعرق وأنت في شدة البرد؟ في شدة البرد في المدينة تعرق، وإن لبست كل ملبوس وإن تغطيت بعد ذلك بكل لحاف وأنت في الخام لا يصيبك العرق. وثم في ذلك الزمن، لا ماذا يعني أقصد بذلك الزمن، لا شيء يحبس الرياح من هبوبها ولا البرد يكسر سورتها، لا شيء. وتقول عائشة: في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرق صلى الله عليه وسلم. طيب، الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي يأتيه إما كصرصرة الجرس، وإما بتمثل الملك له رجلا فيكلمه. نحن قلنا إن الوحي أوصلوه إلى 46 نوعا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر نوعين فقط وهو يجيب عن مسألة السائل؟ هو يقول له: كيف يأتيك الوحي؟ يقول: يأتيني كذا ويأتيني كذا، ولا لا؟ طيب، كيف هذه القضية؟ وأين الأنواع الأخرى؟ مشكل هذا؟ نعم مشكل. قالوا في الجواب عنه، ذكروا أجوبة أظهرها اثنان. الأول أن هذين النوعين هما النوعان الغالبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الغالب، هذا وجه. الوجه الثاني أنه عندما سأل هشام بن حكيم، أنه عندما سأل الحارث بن هشام لم يكن إلا هذان، وغيرها من الأنواع وقعت بعد ذلك، والله أعلم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، تقدم في إسنادي قبله، عن أبيه عروة بن الزبير، تقدم أيضا أنه قال: أنزلت عبس وتولى. عروة بن الزبير تابعي وليس بصحابي. هل أدرك هذا حدوث زمن حدوث القصة التي يحكيها ويقول: أنزلت عبس وتولى على لأجل كذا وكذا وكذا؟ أهو أدرك هذا؟ فماذا يقال في هذا الحديث؟ مرسل، كأني بك تشك. طيب، ما المرسل؟ طيب المشهور، تعرف المشهور أنه أوف. لا، ما يرفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيله بالكبير كما يقول العراقي. فهذا هذا مرسل، لكنه وصله الترمذي بهذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت عبس وتولى، وذكرت الحديث. نعم، أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم مشهور بنسبته إلى أمه، لكنه مختلف في اسمه، فبعضهم يقول عبد الله كما هنا، وبعضهم يقول اسمه عمر، وهو صحابي قرشي عامري، هذا لا خلاف، عامري نسبة إلى عامر بن لؤي، وهو ابن خالي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأمه أم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية. لكن الخلاف اسمه، وابن سعد يقول أهل المدينة يقولون عبد الله، ومالك مدني، وأهل العراق يقولون عمرو، ابن حبان يقول كان اسمه الحسين فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، والله أعلم أي ذلك كان. وعلى كل حال فهو مشهور بكنيته، وهو أسلم قديما وهاجر قديما، ومن المهاجرين الأولين. قال البراء: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير، ثم أتانا ابن أم مكتوم، فكانا يعلمان الناس القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة استخلفه عليها ليصلي ببقايا المسلمين، قال استخلفه 13 مرة. ثم لما كان زمن عمر بن الخطاب، قالوا إنه خرج إلى شهد القادسية واستشهد فيها، وبعضهم يقول إنه شهدها ولم يستشهد فيها ورجع إلى المدينة ومات في المدينة، وبعضهم يقول لم يشهدها ولم يستشهد فيها ولكنه مات في المدينة. وعلى كل حال فإنه بعد عمر بن الخطاب لم يسمع له بذكر. نعم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. فجعل يقول: يا محمد استدنيني. هذا كانوا في الأول ينادون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا محمد، وربما قالوا: يا أبا القاسم، فنهاهم ربنا سبحانه عن ذلك. قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فصاروا بعد ذلك يقولون: يا نبي الله، يا رسول الله. نعم، ف فجعل يقول يا محمد استدنيني. جعل يقول يا محمد استدنيني. طيب هذه الآن فيها بعد المقال أرجئه إلى مجلس آخر. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.